بعد أن وانتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم كشف الغطاء. في هذه الحلقة وهي استثنائية معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي المكنى بأبي منتصر. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا بكم ومرحبا. حياكم الله. حياكم. هذا أول ظهور لكم على هذه القناة. الله يباركك. في أول ظهور له على قناة بصال وفي برنامج كشف الغطاء خصيصا يظهر لكم الدكتور عبد الرحيم ملا زادة متحدثا عن سيرته الشخصية وتجاربه في إيران في موطنه الأصلي. قبل أن نبدأ هذه الحلقة لنا أمرين. الأمر الأول، كان الاستفتاء بالأمس على النحو التالي: هناك دراسة تقول بأن ولاء شيعة دول الخليج العربي لإيران وليس لبلدانهم، هل أنت مع أو ضد نتيجة هذه الدراسة؟ كانت النتائج على النحو التالي: كان الذين مع هذه الدراسة هم بنسبة 92%، والذين كانوا ضد هذه الدراسة وصلوا إلى 8%. إذن هذه نتائج استفتاء أمس. استفتاء اليوم سيكون أيضا على النحو التالي: هل تعتقد أن الحجة بلغت جميع عامة الشيعة في العالم بفساد مذهبهم، خصوصا بعد ظهور القنوات الفضائية المبينة لفساد عقيدتهم؟ أعيد الاستفتاء مرة أخرى: هل تعتقد بأن الحجة بلغت جميع عامة الشيعة في العالم بفساد مذهبهم، خصوصا بعد ظهور القنوات الفضائية المبينة لفساد عقيدتهم؟ الإجابة تكون بنعم أو لا على الشريط الأبيض للقناة. هذا أولا. الأمر الثاني، كنا قد وعدناكم في الحلقة الماضية والتي قبلها ولم يتأثر لنا في الحلقة الماضية عرض مباهلة الشيخ محمد بن سليمان البراك الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة مع الشيخ الشيعي علي آل محسن، وكنا قد أخبرناكم بأنه تم تصويرها بالكامل وتم أيضا تصوير قدوم الشيخ للمطار وذهابه للمباهلة. مدة المباهلة ومدة هذا الفيلم كانت ما يقارب 15 دقيقة. حاولنا أن نختصر من هذا الفيلم حتى لا نأخذ من وقت الشيخ عبد الرحيم، وسنعرض لكم الآن إن شاء الله الفيلم أيضا بكامله بإذن الله. 8 دقائق فقط، لو المخرج يأخذ معي اللقطات تعرض الآن. طبعا الشيخ محمد البراك الآن يعني كما هو واضح قادم في مطار الدمام، آت من جدة إلى الدمام. وهنا يعني ذهاب الشيخ من المطار إلى موقع المباهلة. ولحد الآن لا يعلم مكان المباهلة. وتقدم للمباهلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام جزاكم الله خير. والمبارك بك اتفقنا عليه في الجلسة الأخيرة. نعم. وفي الجلسة الأخيرة التي تعتقدهم وعلى رأسهم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وهو المعتقد الحق الذي لا حق غيره. وأيضا أعتقد أن مذهب الشيخ محمد بن سليمان البراق بأي اسم كان هو مذهب مخالف لمذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وآله. وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أبرياء من هذا المذهب. وأعتقد أن أئمة الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الطادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري ومحمد بن الحسن العسكري عليهم السلام أجمعين. هؤلاء هم أئمتي وسادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، وهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأنهم معصومون من الزلل والخطأ ومنصوص على إمامتهم، وأن من خالفهم فقد خالف الله ورسوله. وإمام هذا العصر هو الإمام محمد بن الحسن العسكري، أجل الله تعالى فرجه الشريف تعالى مرتضى، وهو حي يرزق. وأن هذا الذي قلته كله هو مذهب أهل البيت عليهم السلام أجمعين ومعتقدهم. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، إن كنت أنا المسمى بعلي آل محسن قد جحدت حقا أو ادعيت باطلا فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله مني صرفا ولا عدلا، وأنزل علي حسبانا من السماء أو عذابا أليما. وإن كان الشيخ محمد بن سليمان البراق جحد حقا أو ادعى باطلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأنزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليما. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا محمد ابن سليمان البراك أنتمي لمذهب أهل السنة والجماعة، والمذهب العقدي الذي أدعو إليه وأدين الله به هو مذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب نبيه أجمعين. وأعتقد أن أفضل رجل في الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعده عمر رضي الله تعالى عنه. وأعتقد أن علي رضي الله تعالى عنه يعتقد أن أبا بكر وعمر أفضل منه، وأنهما أفضل رجلين في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته، والذي يدعو إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدعو إليه الأئمة قبله، الأئمة الأربعة وأهل الحديث، وهو مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو الحق وما عداه فهو الباطل. وأعتقد أن مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والذي يدعو إليه علي آل محسن أنه مذهب باطل، وأن الشيعة في كل ما خالفوا فيه أهل الإسلام أنهم لم يأخذوه عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مفترى مكذوب على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن مذهب الشيعة في الإمامة وفي العصمة أنها افتراءات وأباطيل ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان وأنها ضلال مبين. وأعتقد أن الإمام الثاني عشر الذي ينتظره الشيعة أنه خرافة لا أصل له ولا وجود له وأنه لم يولد ولن يخرج أبدا. وأعتقد أنه لا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من ادعى العصمة غيره أو نسب العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب مبطل. اللهم إن كان ما أقول حقا فأيدني وانصرني واجعل وأظهر الحق على لساني واهد بي، وإن كان ما أقوله باطلا فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله مني صرفا ولا عدلا. وأسأله إن كنت كاذبا فيما أعتقد وفيما قلت أن ينزل علي عذابا من عنده، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج الشيخ من منطقة مطار الملك فهد الدولي، وبهذه المباهلة ينتهي الحوار بين الشيخ علي آل محسن والشيخ. هذه كانت المباهلة التي تمت على طريق الدمام المطار كما يعني أخبرني من أرسل لي. ولا أنسى أن أشكر موقع البرهان دليل الباحثين عن الحقيقة لرعايته لهذا الحدث عندما يعني وقع في مدينة الدمام. وأشكر أيضا الأخ العزيز الأستاذ أبو عاصم على يعني تعبه معنا في نقل هذه المادة وإرسال هذه المادة لنا. نعود لضيفنا، أهلا ومرحبا بك شيخ المنصر. الله حييكم، يا مرحبا. سمعتم المباهلة التي تمت ورأيتم الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه. جزا الله الشيخ الدكتور محمد البراك خير الجزاء لما قام به في الدفاع عن التوحيد والسنة، وقام بالمباهلة علما أننا لما بدأنا بتوفيق من الله تعالى قبل 8 سنوات رفضنا المباهلة لما رأينا أن الذين ناظروا معنا لا يمثلون الشيعة بشيء، أي هم مناكير، لم نرد أن نعطيهم قيمة لنتباهل معهم، ولذا هناك لم نرى وجوب ذلك. أما الآن أظن الأمر اختلف كليا، لأن الشيخ محسن أظن هو يمثل الشيعة ورجل مشهور بين قومه، والنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لما باهل النصارى باهل أشراف القوم، باهل من يمثل القوم، وهذا هو إتمام الحجة. ولكن لو تسمح لي فقط لمداخلات سريعة لسؤالكم اللي طرحته للناس وأنا واحد منهم، ولا الشيعة هل مراجعهم؟ لا شك، ولا الشيعة لإيران ولمراجعهم معا، لأن هذه إصابات سياسية تتغطى بغطاء المذهب. والمرجعية بمعناها الشيعة اليوم، يجب أن تعلم أيها الشيعة الكريم أن التشيع تحول تغير تبدل 4 مرات 5 مرات. ما هو موجود اليوم هو تشيع المجلس والكركي، ولا يمت بصلة إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيعة الأوائل كانوا حزبا سنيا، شيعة علي وشيعة معاوية كلاهما حزبان سنيان، حزب معنى الشيعة. ثم بعد ذلك أعداء الإسلام استغلوا الخلاف الذي حدث بين المسلمين لإيقاد النار والفتن بين المسلمين، وحدث ما حدث. والمرجعية بمعناها الأخيرة هو شراكة وشرك في الرسالة. وهذا المصطلح بالذات المرجعية إن بحثنا في كتب الشيعة في تراث الشيعي لا نجد لها أثرا إلا في أوائل القرن العشرين لما جاء الاستعمار البريطاني إلى جنوب العراق، كما يقول عباس الخوي ابن آية الله الخوي. والمداخلة الثانية، هل مذهب آل البيت الكرام، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متمذهبين ولم يكونوا متفرقين، بل كانوا كغيرهم من المسلمين كما أشار الشيخ الدكتور عبد الرحمن البراك كغيرهم من المسلمين، كما قال سيدنا علي عليكم بالسواد العظم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يتفرق الأمة عليكم بالسواد العظم، أي هم كانوا مع السواد العظم من المسلمين، أي لم يكونوا متمذهبين بمذهب ما، والمذاهب جدت بعد ذلك. واليوم مع الأسف نرى الشيعة يمجدون المجوس ويمجدون عبدة النار، يمجدون كل شيء إلا أهل السنة والجماعة، بل يحاربون أهل السنة والجماعة. ولذا نحن نهيب بالشيعة وندعوهم أن يفكروا فيما هم فيه. وهذه الصرخة أطلقها من قبلنا رجل شيعي مخلص، وهو شيعي حقيقي ليس شيعي صفوي، وهو دكتور عباس الموسوي، دكتور موسى الموسوي. يا شيعة العالم استيقظوا، لأن في استيقاظكم وفي يقظتكم غلق لأفواه وترهات هؤلاء الذين يستغلونكم، وأيضا غلق لجيوبكم، هم يستغلون أموالكم ويستغلون صنحون بهذه الكلمة أعراضكم، كل باسم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بريء من كل هذه البدع، بل كما قال الإمام جعفر الصادق أهل البدع شر من اليهود والنصارى، أي من أهل البدع فيهم. ولذا إن أردنا مذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإن أردنا الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بكتاب الله تعالى. طبعا ما من آية في القرآن إلا ومدعوا التشيع حرفوها وبدلوها وزوروا عليها بروايات مكذوبة باطلة. ومنذ 8 سنوات نحن ندعوهم بالحوار، علماءهم لا يأتون، يرسلون هذا ويرسلون ذاك، ومع الأسف يخضعون الشيعة. ونحن نريد إيقاظ الشيعة، نحن ليس لنا أي مصلحة، ليس لها أي مصلحة دنيوية. العصابات التي تترأس الشيعة لهم مصلحة دنيوية، منفعة دنيوية. أي شيعي الكريم مشروع اقتصادي بالنسبة لهم، أي قبر أي صنم يعبد مشروع اقتصادي لهم. نحن نريد إغلاق هذه البنوك، هذه المفاسد، هذه بيوت، هذه الأوثان، لنوحد الله تعالى فقط، لنعوذ إلى الله تعالى فقط، ثم لنعتصم معا بحبل الله جميعا بالقرآن الكريم وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم دين غير دين الإسلام، ولم يكن لهم سنة غير لم يكنوا يتبعون سنة غير سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. جزاكم الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك. كانت هذه دقائق من قلبكم إن شاء الله بإذن الله وصلت إلى قلوب كثير من الحياة. بارك الله فيكم، شكرا لكم، جزاكم الله خير. شيخ المبارك، يعني بودي أن أبدأ معكم يعني هذه الحلقة بسيرتكم الشخصية أولا، جزاكم الله، ومن خلالها ننطلق من خلال ما يعني ما شاهدتموه في حياتكم. جزاكم الله خير. تفضل شيخ. أنا لا أستاهل أن في نفسي أن يذكر السيرة الذاتية في القنوات، ولكن بما أنك سألتني سأختصر ذلك قدر الممكن. ولكن قبل أن أنسى أبارك لكم ولمشاهدي الكرام هذا الشهر الكريم، وتقبل الله طاعاتكم وطاعاتنا، وأيضا أيها الإخوة الكرام أبارك لكم هذه اللهجة الصريحة الصادقة في قناة الوصال، وصلها الله بحبل مودته. ونحن بأحوج ما نكون إلى اللهجة الصريحة الصادقة مع الشيعة ومع غير الشيعة، لأن لا يمكن أن نحل الخلافات التي أحدثها معظمها 90% منها أعداء الإسلام، وهم الذين مستفيدون منها. أما شخصي، اسمي عبد الرحيم ملا زادة، ملا زادة يعني آل الشيخ، عائلتي من المشايخ الحمد لله تعالى من عائلة العلم، وأنا من بلوشستان، بلوشستان الإيرانية تقع في جنوب شرق إيران، وعلماء إيران، علماء بلوشستان القدامى تقريبا من تلاميذ والدي، والآن أكبر مسجد ومدرسة دينية لأهل السنة في زاهدان هو الذي بناها أخي الشيخ مولانا عبد العزيز. درست في إيران إلى مرحلة ثانوية، وإيران عهد الشاه كان منغلق نسبيا للعالم العربي ومنفتح للعالم الغربي، لكن إيران بعد الثورة، إيران الطائفية بعد الثورة انغلقت أكثر فأكثر. خرجت من إيران عام 78 إلى المملكة العربية السعودية لإكمال دراستي، وكانت أمنيتي كأمنية أي واحد من أهل السنة في إيران في تلك الفترة وما زال أن نتواصل مع إخواننا ومع أحبتنا في الدين وفي الإيمان في العالم الإسلامي، لنرى الأزهر، لنرى الجامعة الإسلامية، لنرى الجامعات اللي موجودة في العالم الإسلامي، لأننا نحن في إيران كنا نعاني ولم نزل من قلة المدارس ومن قلة الجامعات أصلا بالنسبة لنا. ذهبت إلى الجامعة الإسلامية، وأول تذكرة وأول طائرة ركبتها طائرة دولية لتذكرة من الجامعة الإسلامية، وهذه منة لهم علينا وعلى جميع الطلاب، وهم السفراء الأصليين والوجه المنير للمملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي. هؤلاء الطلبة الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية هم الوجه المنير للدعوة الصحيحة، لدعوة التوحيد، دعوة السنة إلى العالم الإسلامي. وجئت هنا، درست، تعلمت اللغة العربية، درست في كندا الفرع العلمي، وأثر فيني لاسك بيئتي، ودرست في البداية عند أخي وعند إخوتي أخوين اللي كانوا من العلماء، وبعد ذلك لما جئت الجامعة الإسلامية تعلمت اللغة العربية، ثم ذهبت إلى دمشق، درست كلية الشريعة هناك، أكملت كلية الشريعة هناك، ثم إلى لبنان أكملت ماجستير في، هم طلبوا مني الموضوع دراسة عن الشعب البلوشي، دراسات إسلامية، قسم الشعوب ودراسات عن الشعوب البلوش والشعب البلوشي، ثم الدكتوراه، وهي كان أطروحتي في الدكتوراه تحول الفكر الإسلامي في إيران من السنة إلى الشيعة. طبعا هذا بالنسبة لي كإيراني وكسني كان أمنية أو هل اهتمام لي لماذا إيران تحولت من السنة إلى الشيعة، وأنا أخذت هذه الأطروحة من دكتور إقبال لاهوري، هو الذي يبحث عن فكر الفلسفي، تحول الفكر الفلسفي في إيران، أنا بحث عن تحول الفكر الإسلامي في إيران. وبعد ذلك أطلع إلى إيران عام حوالي 89 ولكن رأيت أن الأبواب كلها مغلقة، أي باب أطرق ممنوع ممنوع ممنوع كسني، لأني كسني. علما أنا لما كنت خارج البلد، أول ما خرجت من إيران راسلت الخميني وهو كان في نجف، أنا كنت شاب صغير عمري 18 سنة مراهق شاب يعني، ولما وصلتني رسالة خميني الجوابية أنا فكرته هو مثل مفكرين المسلمين يعني، قلت في أي مجلة تكتب حتى أتابع مقالاتك؟ قال نحن لا نكتب في المجلات، إنما لنا رسائل تقليدية. يعني تصور هو يخاطب طالب سني أن يقلده في المذهب، يعني في عالم آخر. وهذا كان من خطأ الشاه الكبيرة أنه منع كتب الخميني، والخميني لما جاء إلى إيران أفكاره وكتبه غير معروفة بين الناس، والآن كتبه الناس يتندرون بها بآرائه وبأقواله وحتى بلهجته، وكما نعلم والشعب الإيراني معظمه يعلم ذلك، خميني أصلا ليس من إيران، طبعا هذا لا أقول من باب الإهانة، ولكن هو هندي، وأبوه سيد أحمد وسيد مصطفى جده لما جاءوا إلى إيران جاءوا بجواز سفر بريطاني وتحت علم بريطانيا، وعاشوا ذلك. وعلى كل هذه الثورة التي بعد ذلك خرجت جهنما من بطن هذه الثورة التي كانت تسمى إسلامية حدث ما حدث. والآن نحن نرى أن الشعب الإيراني كره هذا المذهب وكره هذه الثورة وكره هذا النظام. ونحن بعد 5 قرون من الاضطهاد الطائفي ربما لم نجد فرصة مع كل ما أنيناها من هدم المساجد، من قتل علمائنا، من هدم المساجد. وكما قلت مرات وكرات، طهران هي العاصمة الوحيدة في العالم لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة، مع وجود مئات أكثر من 200 كنيسة وكنيسة واليهود والنصارى وعبدة النار والهندوس وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم يخافون من الفكرة الإسلامي الصحيح السني التوحيدي. هذا هو السبب. أيضا بذكر الخميني وما إلى ذلك، كأني سمعتكم في أحد المرات قلتم بأنكم يعني التقيتم مع الخميني والتقيتم أيضا مع الخامنئي والتقيتم مع كذا شخصية الآن باردة وموجودة. أين هل ممكن أن تخبرون عن هذا؟ الحمد لله تعالى، بما أني تربيت في بيئة علمية ودينية، نعم، كنت نشيطا من صغري والتقيت بخامني. خامني كان يأتي لبيتنا، نعم، وهكذا رفسنجاني، لأن بيتي بطبيعة الحال بيتي بيت الزعماء كان في إيران، نعم، كعالم دين يعني، نعم. وخامني هو الذي ترجم كتب بعض كتب سيد قطب حتى، واليوم للأسف نراه إن بس هذا بعد الفاصل. بعد الفاصل ما لديكم من مواد؟ أي نعم عندي، نعم، بعد ذلك إذا تيسر أعرض لكم بعض الصور. نعم. وما كنا نتصور يوما ما أن السيد علي الخامنئي، نعم، يأتي ويفعل ما يفعله الآن. نعم. لأنه كان يتكلم عن الوحدة الإسلامية، هذه نقطة مهمة جدا. نعم. الوحدة الإسلامية، أي مسلم صادق يعشق هذه الكلمة. أي مسلم يريد التفرقة، وهم يستغلون أفضل المصطلحات ويدمرونها من الداخل. واليوم هم خدعوا العالم الإسلامي بما خدعوا به الشعب الإيراني عموما والسنة خصوصا. الحرية، الديمقراطية، الحرية، الوحدة الإسلامية، الشورى. تعرف لما اجتمعنا لما أقول اجتمعنا بصفتي كمرافق لأخي، يعني أخي كان زي ما أهل السنة، وإلا أنا كنت شاب في تلك الفترة عمري 18 سنة 20 سنة. بآية الله بهشتي في مجلس الإيران، في مجلس الدستور، في كتابة الدستور. قال الآن نحن بعد 1000 سنة سنحل خلافاتنا فيما بيننا. طبعا أي سني يعشق هذه الكلمة، وبهذه وبالنسبة لهم التفكير. بعد ذلك فهمنا، بعد ذلك لما درسنا المذهب بعمق يعني الحمد لله تعالى، أن 19 دينهم تقية، هم لا يؤمنون بهذه الكلمات التي يطلقونها بين الناس. ولكن الآن هل المسلمون أخذوا العبرة؟ مع الأسف لا، فيما بعد حركات إسلامية هم يطلقون كلمات أحلى من العسل، ولكن عملهم أعمالهم أمر من المر، أمر من الحنظل. ولذا هؤلاء الذين تربوا على التقية وعلى النفاق وعلى الدجل وعلى الكذب يجب أن لا نصدق أقوالهم. ولذا بعض الأئمة يقولون حتى إذا تابوا لا نقبل توبتهم، الزنادقة منهم. ولكن يجب أن نمسك، لا نضرب عامة الشيعة بذنب إصاباتهم التي تدير أو إصاباتهم أو مراجعهم الذين يديرون المجاميع الشيعية. عامة الشيعة، عموم الشيعة، يجب أن نحترمهم ونرفق بهم وننقذهم. يكفي أن هذه المراجع وهذه الإصابات هي التي تبتز وتخدع وتستحمر كما يقول للشريعة عموم الشيعة. كل باسم آل البيت يفرغون جيوبهم باسم آل البيت، يأكلون أموالهم بالحرام باسم آل البيت. هل آل البيت كانوا يأخذون الخمس؟ هل اليوم هم جعلوا الشيعة مغنم؟ أيها الشيعة الكريم، هذا العالم الذي تتبعه هو ليس بعالم، هو جعلك مغنم يأخذ منك باسم إمام موهوم لم يوجد أصلا يأخذ خمس أموالك. وفي التاريخ بحثنا لم نجد أحد أخذ الخمس 20% من أموال الناس إلا فرعون من اليهود الذين شغلهم، ليس من كل اليهود، وأخذوا أموالهم باسم آل البيت. واليوم أي شيعي لا يستطيع يتحرك لا يحج ولا أي شيء إلا أن يسلم 20% من مال رأس ماله ومن ماله سنويا. والمال ما الأسف يأتي بالشهوة، ولذا فتحوا باب المتعة. انظروا بيوت العفة اللي يسموها في إيران والآن في العراق وفي لبنان، والأخوات الشيعيات التي اللواتي اهتدينا في برنامج باللغة الفارسية بحمد الله تعالى ذكروا لحكايات يشيب لها الولدان كيف يلعبون بأراضي الناس باسم الإمام. صبيان ليس يشهد الله تعالى ليس البنات فقط، بل في قبر إمام الرضا يصلي أحد من الإخوة بالرسالة مؤثرة جدا، أيوة يا فلان هل تقبل لي أن أكون ابنك؟ أنا ليس لي أب ولا أم ليش؟ نحن جماعة وليس فرد، جماعة في قبر إمام الرضا ويعملون بنا كذا وكذا عملنا في العفة اللواطة نعوذ بالله، وأنا وفلان أخذوني مجموعة 30 شخص أخذونا حتى نخدم قبر الحسين مع الصبيان مع الشباب فضلنا. هل هذا دين أهل البيت؟ هل يكفي كل هذا الفساد نسميه باسم أهل البيت بس؟ بيوت العفة، سرقة أموال الناس، سرقة الشعوب، سرقة نهب أموال الناس. الآن في إيران خمس أموال الدولة تذهب إلى ولي الفقيه والناس لا يعرف، الدولة كلها لا تعرف عنها شيء. طيب كما قال سيدنا المسيح من ثمارهم تعرفونهم، هل هذا هو مثل أهل البيت؟ هل إذا تلبسوا باللباس أهل البيت يجب أن نقبل بكل مخازيهم؟ ولذا أيها الشيء الكريم أنت الضحية وأنت الفداء. نحن لا نخسر شيء من مليار وأكثر أكثر من مليار ونص مسلم. أنا قمت بإحصاء بسيط، لا يوجد في العالم أكثر من 110 مليون شيعي تقريبا، 120 مليون شيعي تصنن ما تصنن ما يزيد شيء، ولكن أنقذ نفسك يوم القيامة، لا الشيخ ينجيك ولا المرجع ينجيك ولا القبر ينجيك ولا علي ينجيك ولا أحد، بدليل لما يقول محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام يا فلان يا فلان يا فلان الناس لا يأتون بعمالهم وتأتون بأنصابكم إني لا أغنيكم من الله شيئا كل نفس دما كسبت رهينة. هؤلاء الذين خدعوكم أن علي يأتي وأنت في وقت الاحتضار علي يأتي فوق راسك، علي يأتي يوم القيامة، علي يشفي لك، نفس الأديان كيف حرفت؟ النصرانية كيف حرفت؟ لهذا الطريق. اليهودية كيف حرفت؟ لهذا الطريق، أي بالغلول الأشخاص. ولذا أيها الشيء الكريم أنت الضحية، فكر قليلا كما فكر صاحب هذا الكتاب سمانح أيام، وأنصح السنة بقراءة هذا الكتاب قبل الشيعة وبالشيعة قبل السنة. وهذا الكتاب يظهر، ولي قصة مع هذا الكتاب، أنا عشت مع صاحب هذا الكتاب أكثر من 20 عاما، أكثر من 20 عاما، وأهدت له البرقعي. وهنا هذه الصورة صورتي أنا، ما ظهر جيد لما كنت شابا. وهذا الكتاب أولا يظهر التاريخ الاجتماعي، الفلسفة الاجتماعية والتاريخ الاجتماعي في قرن 20. من يريد أن يعرف الوضع الاجتماعي الديني في إيران يقرأ هذا الكتاب. ووفقني الله تعالى أن أعرف بهذا الرجل العظيم للعالم العربي من خلال كتابه كسر الصنم. وأتيت بكتبه قبل تقريبا 25 عاما، لكن في تلك الفترة لم يكن أحد يصدق أن الشيء يتصنن. ولكنه مع أنه مرجعيا كان عالم الخميني، له حوالي 500 مؤلف وكتيب وكتاب. باهلة أرسل رسالة مباهلة لأخوي ولمرعشي ولخميني ولمراجعهم، قالوا تعالوا أنا وأنت أنا وأنتم نتباهل، هل أنا على حق ولا أنتم؟ من يجيبه؟ ولذا أيها الشيعة الكريم أصدقني أن زعماء مراجع الشيعة يعلمون أن برقي وأمثال برقي، أن أهل السنة والجماعة ما يسمونهم بالوهابية هم أهل الحق، ولكن إذا تركوا ذلك يتركون أخماصهم، يتركون دنياهم، يتركون ابتزازكم. الدنيا هي التي تغر وهي التي تمر وهي التي خدعتهم. أيها الشيء الكريم لا تترك غيرك يسبقك. هذا العالم ليس واحدا، كسروي و شريط سنجلجي الأحياء لا أذكر اسمهم الآن حتى لا يؤذونهم، هناك كثير من الأحياء، وبل هناك من الأحياء هم الذين كانوا سبب هداية البرقعي. لماذا غيرك يسبقك؟ وبحمد الله تعالى من خلال المناظرات في المستقلة وفي غير المستقلة ألوف من إخوة الشيعة اهتدوا. والآن أيها الشيء الكريم الآن ليس لك حجة أمام الله تعالى، بعدما حدث عوار هذه العصابات وتعاونهم مع الصهاينة ومع الصليبية ومع ألد أداء الإسلام سواء في العراق أو في إيران، من بالأمس كانوا يقولون لك نحن مثل الثورة، خميني كان يصرخ كذبا الإسلام حي بواسطة الشيعة، ولكن رأينا ملايين من الإيرانيين تركوا الدين نهائيا. هناك إحصائية من زمن الخاتمي أن 80-90% من الإيرانيين تركوا الدين نهائيا، فضلا عن آلاف الأطنان من الهيروين ومن الحشيش التي تصرف كل ليلة في طهران فقط، فضلا عن بنات إيران التي تباع وتشترى في دبي وفي باكستان وفي أوروبا وفي في العالم. كل هذا من جراء هذا الفكر الهدام الباطني المصمم بفكر الشيعي، والتشيع منه براء وأهل البيت منه براء، ولكن الأسف كل الأسف أن الباطنية الزنادقة أعداء الإسلام أحفاد المجوس هم الذين غلبوا على التشيع. هنا المشكلة، هنا مربط الفرس. التشيع اليوم أصبح آلة بيد هؤلاء وصار ابتزاز لكم ولأمثالكم. ولكن هل يوم القيامة ربنا جل جلاله يقبل منك هذا العذر لأنك قللت فلانا وعلانا؟ هل يقبل منك هذا العذر؟ لا وكل ألف لا. ليش؟ لماذا ربنا جل جلاله أعطانا عقول لنفكر؟ هل يقبل من النصراني لأنه يعبد المسيح عليه السلام؟ هل يقبل من الشيعة لأنه يعبد عليا؟ اليوم من يسمون أنفسهم شيعة غير إخوة الزيدية، من يسمون أنفسهم الشيعة الزيدية إمامية هم يعبدون عليا. من دعيته بوقت الشدائد فقد عبدته، ولذا أنا أسمهم مدعي التشيع، هؤلاء ليسوا شيعة. أما عموم الناس عموم الشيعة لا يعلمون ذلك، ولكن اليوم نحن في عصر الإنترنت، في عصر القرية الكونية، يجب أن تخرج من هذه الجيتوات التي صنعها مراجعكم، وأنت هو الرابح الوحيد الأول. شكرا لك فاصل يعني سنأخذ فاصل، دعوتك تأخذ راحتك حتى يعني نأخذ الفاصل إن شاء الله. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ومن ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. كشف الغطاء، Oh, العقول بذكر وشكر لرب قدير يفيض علينا بخير وفير فنعمة الإسلام سر السرور ويا قلب رحرف ويا روح طيري فذكروا إلهي حياة الضمير يا أنت نصيري إليك معاجي يوم النشور إلهي ومولاي أنت نصيري إليك معاجي يوم النشور فبشر فؤادي بقلب وحور فبشر فؤادي بقلب وحور كشف الجدار أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم اللزاد الملقب أو المكنى بأبي منتصر أهلا وسهلا بك الله حييك يا مرحبا بارك الله فيك نعيد سؤال الاستفتاء هل تعتقد بأن الحجة بلغت جميع عامة الشيعة في العالم بفساد مذهبهم خصوصا بعد ظهور القنوات الفضائية المبينة لفساد عقيدتهم الإجابة بنعم أو لا على الشريط الأبيض الشيخ المبارك نريد أن نعرف إجابتك على هذا الاستفتاء أنا أظن وأعوذ بالله من الكلمة أنا في المملكة العربية السعودية نعم. تمت الحجة لجميع الشيعة بدليل التعليم الصحيح والفكر الصحيح نعم. أما في خارج المملكة يختلف الوضع لكن يجب أن نقر أننا معشر السنة قصرنا كثيرا وكثيرا في دعوة إخواننا الشيعة إلى السنة لو وجد قنوات مثل قناة الوصال نعم. مثل قناة الصفا مثل قنوات التي تتكلم بلغة سريعة نعم. باللغة الفارسية أنا برأيي يكفي لإخراج إيران من هذه البدع والزندقة إلى التوحيد والسنة نعم. ولتقيم الوحدة الإسلامية الصحيحة علما أن كثير من الشيعة يكرهون التشيع لكن لا يعرفون المدين أنا عمري عايش مع الشيعة وأناظر الشيعة وعاشر الشيعة ولذا أنا برأيي في العالم كله لم تتم الحجة عليهم لكسرة دعوتهم كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز عجبت من عجز الثقة وجلد الفاجر نعم. اليوم أهل الثقة وأهل التوحيد مع الأسف ما أن قضيتهم عادلة لكنهم لم يخدموا قضيتهم كما ينبغي واليوم قناة إعلامية واحدة تعمل ما لا تعمله الجيوش ما لا تعمله الجيوش انظروا أثر هذه القنوات في العالم العربي بالذات خلال سنين معدودة خلال هذه الأشهر المعدودة لأن الناس بطبيعتهم يعشقون الحق شيعيا كان غير شيعيا كان ولكن من الحائل بين الحق وبينهم الشبهات والشهوات ومن الذي يصنع هذه الشبهات المشايخ المعممين وغير المعممين ما يسمونهم الروحانية ما أسميهم أنا بمرتزقة الطائفة ولذا يجب أن نوصل كلمة الحق من خلال القنوات التي قناة واحدة تعمل ما لا تعمله آلاف المساجد والمدارس اليوم ولذا أحد الدعاة النصارى طبعا يقول لو بعث نبينا اليوم لبعث إعلاميا. رأيت مسلما من يوغوسلافيا في بريطانيا وأنا أعيش في بريطانيا، قلت كيف أسلم؟ قال بمجرد ما رأيت مشهد الحج ارتجف جسمي، مشهد واحد فقط، مشهد الطواف هذا. والله الحمد اليوم هناك قناطي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن مسجد الحرام 24 ساعة، ونحن في بلاد الغرب نعيش ونتلذذ برؤيتها. ولذا أنا برأيي في خارج المملكة الحجة لم تتم، وهذا يدل على تقصيرنا نحن معشر السنة أثرياء كان أو دعاة أو مسؤولين، يجب أن ننقذ الشيعة من براثن هؤلاء أكلت الخمس. هل تعتقد شيخ المبارك أنه كما أسلفتم أنتم أن قناة وصال لابد أن يكون لقناة وصال نسخة أخرى فارسية أو بلغة كانت حتى يطلع عليها القوم؟ وهذا كلامكم في البداية، لكن أيضا أعيد السؤال مرة أخرى. أنا أتكلم أو الاستفتاء يعني، هل وصلت الحجة لمن شاهد القناة أو لمن تصل إليه القناة ويستطيع بالريموت كنترول أن يغير إلى القناة؟ لا شك، سواء كان داخل المملكة أو خارج المملكة. لا شك، من يسمع الحق ولا يستعمل فكره ولا يعمل عقله فيوم القيامة هو مسؤول، تمت الحجة عليه. نعم. من يرى كلمة الحق سواء كان في المدارس أو في التلفزيونات أو من الدعاة أي كان، ثم يرفضه بدليل بحجة أني مقلد شيخ فلاني، يعني المشكلة الرفض مثل سرطان يصيب العقل. هم عطلوا أول ما عطلوا عقل المقلد، أي مصيبة كبرى. أنت لا تعمل عقلك، أنت أعطينا فلوس كما يقول آية البرقي، يقول شيخ الشيخي يقول لمقلده أنت عطل عقلك، عمل أنت أعطينا فلوس نحن نفكر بدلك ونعلمها كل شيء. عجيب. هاي مصيبة هذا. ولذا المقلد الشيعي إيش يقول؟ يقول أنا ما أعرف، أنا أقلد فلان، مع أنه تقليد هذا المعنى لشخص معين أنا أسميه الشراكة شرك في الرسالة. يجب أن لا يتبع بكل شيء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. لا يوجد مذهب أو يعني أو إمام أو عالم يتبع بكل شيء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه. وهؤلاء الناس أوهموا لأتباعهم أن مذهبهم معصوم، أي هو دين كامل. نعم. كما يقول الدكتور أحمد الغامدي حفظه الله. نعم. إذا كان مذهب معصوم إذن هو دين. صحيح. علما لا أحد من المذاهب الأربعة أو غير الأربعة يدعي أنه معصوم. نعم. بل هو قابل الخطأ والصواب، المعصوم والكتاب والسنة. ومن لا يعمل فكره، من يقلد آباؤه وأجداده ومشايخه فيوم القيامة لا شك أنه يصال. صحيح. بارك الله فيكم شيخ على هذه الإجابة. طيب كأني بك يعني هذه دعوة توجهها أيضا للناس الداعمين والقادرين على فتح يعني هذه القنوات والقادرين على دعم هذه القنوات بأن يفتح الباب على مصراعيه لعامة الشيعة لنارتهم لكي يتضح لهم الحق في كشف يعني حقيقة هؤلاء الذين يأكلون أموال الخمس ويتاجرون بأعراض هؤلاء العامة. أنا أرى ذلك من واجب الدعاة والتجار معا. نعم. وقلت هذا الكلام قبل 30 عاما لما أتيت بكتب البرقي وغير البرقي إلى بعض المسؤولين في هذه البلاد المباركة، أن إنقاذ إيران وإنقاذ الشيعة تلك الأيام كان أمنيتنا طبع هذه الكتب في تلك الأيام، واليوم حدث ذلك الحمد لله تعالى. ولكن تصور اليوم إيران دولة بترولية تملك أكثر من 50 قناة بشتى اللغات، بشتى اللغات حتى باللهجات المحلية. نحن إلى الآن لا نملك قناة صريحة باللغة الفارسية، نستأجر برنامج من هنا وهناك. صحيح. هناك قناة واحد باللغة الفارسية ولكن متواضعة جدا. نعم. متواضعة جدا ولهجتها وخطابها خطاب متواضع. وأنا برأيي الحق يجب أن يكون قذيفة، بدليل أن الله تعالى سمى الحق قذيفة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. إذا كان الحق لا يدمغ الباطل فهو ليس بحقا، إذا لا يزحق الباطل فهو ليس بحق، ليس بحقي. وبالمجاملة والتقية واللعب السياسي لا يمكن أن نوصل للحق. نعم ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن ليس الأحصاب بيان الحق. ويختلط الهابل بالنابل هنا عند بعض إخواننا، أنه يأخذون بآية ويتركون آيات أخرى. وأنا جربت هذا، أعوذ بالله من كلمة أنا، في برامجي. تأتي الشيعة، يأتي الشيعة رجالا نساء يبكون، قل أين كنتم أنتم قبل 30 عاما حتى ما كنا نتورط مع هؤلاء الناس؟ أنتم أهل السنة، هم يقولون أن قالوا لي قل هذا الكلام بالعالم العربي، أنتم أهل السنة مسؤولون يوم القيامة لضلالنا نحن، لماذا آباؤنا ماتوا ولا شرك؟ أنا أقول يا مثلا يأتي يظهر إسلامه من جديد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا أقول يا أخي الشيعة أنت مسلم؟ قال أنت تقول ما أنا مسلم، ولكن أنا أعرف أنا كنت عابد علي لم أكن مسلما، هذا الإسلام الذي أنت تقوله أنا لم أكن مسلما، أنا كنت أعرف كل شيء علي، الآن أنت وصلتنا إلى الله، كنا نجعل علي مكان الله. وبالفكر الشيعي علي أو إمام الزمان الذي موهوم لا يوجد أصلا، هم احتلوا مكان الإله، كما بالفكر النصراني عيسى احتل مكان الإله. وهذا أكبر نهب في التاريخ، أن ننهب صفات الله تعالى ونأتيه للأموات. أي نهب أكبر من هذا؟ أي شرك أيها الشيء الكريم أكبر من هذا؟ هل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا؟ هل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عباد القبور، لماذا لا يوجد في نهج البلاغة كلمة واحدة عن عبادة القبور؟ فكر أيها الشيء الكريم، لماذا لا يوجد كلمة واحدة عن الخمس؟ لماذا لا يوجد كلمة واحدة عن المتعة؟ أن كل ما شذ به جمهور الشيعة الاثنى عشرية اليوم من جمهور المسلمين لا يوجد فيها كلمة واحدة علما في نهج البلاغة. علما أن نهج البلاغة ربما ليس أكثر من 10% من هو سيدنا علي، باقي من كلام سيدنا من كلام شريف رضي وغير شريف رضي، لا في نهج البلاغة ولا في صحابة السجادية. إن بحثنا عقيدتهم من خلال نهج البلاغة نجد عليا رضي الله تعالى عنه سنيا قحا كما يقولون، بل نجده وهابيا كما يقولون، لا يرضى بدعوة غير الله تعالى. طيب ماذا تصدقون؟ هاي نهج البلاغة، هاي صحيفة سجادية، هل سلمتم أقولكم لكركي ولمجلسي ولبقية الشيعة الصفوية؟ إصابات الباطنية التي جاءت من جبل عامل، وشهر إسماعيل الصفوي الذي شيع إيران بالسيف الصفوي والمكر النصراني، وأول خدش، أول رخم، أول حدث عظيم الذي حدث في إيران كان مساعدة النصارى للصفوية، ولذا بلاطه أصبح بلاط النصارى. علما شهر عباس الصفوي وغيره كان يشربوا خمر علنا في رمضان حتى يردوا النصارى. إذا كل هذه الخلافات اللي نراها وراءها السياسة النجسة لا سمح الله، عذرا بهذه الكلمة، السياسة الباطنية، استغلوكم في سبيل تفرقة المسلمين. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلوا ذلك؟ هل لما حدث حرب بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما، هل علي استعان بأمريكا أو بالروم بتلك الفترة؟ لماذا اليوم قادة الشيعة، قادة الشيعة، لم هنا أقصد معممي الشيعة، عملاء أداء الإسلام، لماذا مدرسي وأمثال مدرسي يذهبون إلى بيت الأبيض ويقولون الوهابية أهل السنة والجماعة عموما وهذه البلاد المباركة خصوصا هم متطرفون نحن معتدلون؟ علما لا يوجد مذهب متطرف تكفيري مثل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كما كتب أحد إخواننا المهتدين عبد الملك شافعي. في كل قرن تجدهم يكفرون عامة المسلمين لإيش؟ للبدعة الكفرية التي أوجدها خخام يهودي اسمه عبد الله بن سبا الذي يلعنه إمام جعفر الصادق. هل تعلمون أن إمام جعفر الصادق له كتاب مناظرته مع الشيعة؟ مناظرة إمام جعفر وطبع مناظرة إمام جعفر الصادق مع الروافض. ولكن مشكلة آل البيت أنهم ابتلوا بهؤلاء الناس، وهم كانوا يلعنونهم، هم كانوا يلعنونهم علنا، وكتب الشيعة مليئة بذلك. ما يوجد من العقيدة اليوم بين الإمام الاثنى عشرية لا تمط بالسلف لا بآل البيت ولا بالكتاب ولا بالسنة، إنما هو لعب بالدين، لعب بالدين باسم الدين، ولذا لعبوا بكل آيات القرآن واحدا واحدا، بالفكر الإسلامي الصحيح، بمصير الأمة، وكل ما أصيب الأمة بمعضلة بمصيبة تجدهم أعداء الإسلام. لماذا؟ هذا لوحده لا يكفي أيها الشيعة الكريم، هذا لوحده أن قادتك السياسيين والدينيين يقولون لولا طهران لما سقط كابول وبغداد، ألا يكفي هذا لفساد المذهب؟ أليس هذا تكرارا لتجربة ابن الألقمي وطوسي لعنهم الله تعالى إلى يوم القيامة ولكل خونة أمثاله؟ كن حرا، ألا ترفعون شعار الحسين رضي الله تعالى عنه؟ هل حسين كان يستعين بأجنبي؟ هل حسين كان يستعين بالروم؟ أين ثرى من الثريا؟ وهل حسين وهل آل بيت حسين وهل آل بيت علي واحد منهم كان يستعين بغير الله تعالى؟ كان يشرك بالله تعالى؟ كان يعبد وثنا؟ كان يعتقد بالإمامة التي أوجدها اليهود؟ إصابات، هل كان يعبدون الصنما؟ هل كان يعبدون هذه القبور؟ كل قبر اليوم أصبح مشروع اقتصادي لإصابات الشيعة، كل قبر، وإصابات مقتدى الصدر وإصابات السيستاني وإصابات غير، حروبهم فيما بينهم لك ولأمثالك، عليك ولأمثالك. لماذا؟ لأن يجمعون الأموال الطائلة من هذه القبور. الأحياء لا يكفيهم، ابتزاز الأحياء من الشيعة المساكين لا يكفيهم، حتى للقبور يتحاربون فيما بينهم. وأكثر من هذا، انظروا، تعودوا بأكل أموال الناس بالباطل في الدنيا، ثم قالوا يوم القيامة نحن أعمال أهل السنة، لأنهم يرون أهل السنة في العالم مستقيمين أكثر منهم، ما فيش مقارنة. أين ترى من الزرية؟ أهل السنة يصلون، هم يلتمون. ربما بالحلقة الثانية أفرجيكم الكليبات الهمائية اللي تحتاج لأسبوع كامل. يقول لا، نحن من تينا خاصة، يوم القيامة حسنات أهل السنة لنا وسيئاتنا لهم. أي خداع هذا؟ أي مكن هذا؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. أيها الشيء الكريم، من اليوم ليس لك حجة أمام الله تعالى أن تقول أني لم أسمع، ما سمعت، نفس المأخلة لهذا وذاك. والله التقيت بالشيء المهتدين، وجوههم كأنه بدر المنير، هم نفس الشيعة، غير بالأبس كانوا غير اليوم غير. لماذا؟ لأنهم انطلقوا، لأنهم تحرروا. ألم يقول سيدنا حسين لا أوفي الدنيا في ديني؟ ألم يقول إنما الحياة عقيدة وجهاد؟ أين جهاد الشيعة؟ جهاد الشيعة مع المسلمين. هل في العراق يحاربون مع من غير ذبح أهل السنة؟ وفي أفغانستان نفس الشيء، ويفتخرون لولا طهران لما سقطت كابول وبغداد. واليوم أيها المسلمون في العالم، هؤلاء الخونة الباطنية عيونهم إلى الكعبة المشرفة، عيونهم إلى هذه البلاد المباركة، وأثار الدنيا بشتى اللغات، بشتى اللغات ضد ما يسمونه بالوهابية، علما أن الوهابية هم أص أساس السنة، أكثر السنة متمسكين بالسنة، صحيح، وهم من أهل السنة والجماعة، من الحنابلة، من الشافعية، من وغيره من بعدين. مثال واحد فقط للوحدة الإسلامية التي أوجدها السلفية وقادت هذه البلاد، ألم يقول في الحرمين الشريفين قبل هذه الدولة عدة جماعات يصلون في الحرم؟ والآن المسلمون كلهم يصلون وراء إمام واحد، أليس هذه وحدة إسلامية؟ إن لم يكن هذه وحدة إسلامية فما هي الوحدة الإسلامية؟ هذا الذي يعني، هذا الذي يزعج قادة الشيعة. ولذا قادة مدعي التشيع هم ليسوا بالشيعة، قادة الروافض. ولذا مندوب خامنئي يقول لو نحن لم نسيطر على مكة والمدينة لا نستطيع نسيطر على العالم، وأنا نشرت بفضل الله تعالى وبتوفيق منه الخطة الخمسينية لإيران قبل حوالي 12 سنة. وأظن كثير من الإخوة قرأوه كتاب مختصر، اقرأوها ثم قارنوها ببروتوكولات الصهيون. إن لم تتعذوا ما حدث في العراق وفي أفغانستان، أما اليوم هم تجاوزوا كل هذه الخطط، هم ليل ونهار لا يكلون ولا يملون في إعلامهم وفي مخططاتهم وفي مؤتمراتهم لإثارة المسلمين ضد هذه البلاد، لأنهم يعلمون جيدا وكلما أي دولة سنية كل وأي شخصية سنية كلما كان أقرب إلى الإسلام كرههم لهم له أشد. انظروا كيف يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فكيف بغيره؟ ولذا لما تجدون اليوم من يسبونه من الدعاة ومن أولياء الأمور من المسلمين كل ما صبوهم أكثر فالخير فيهم أكثر وأشد، هذا هو السبب. ولكن مع الأسف هم نشطون ونشطون غاية النشاط، ونحن مع الأسف مقصرون. وأهيب بأولياء الأمور المسلمين وبالتجار وبدعاء، فكروا بعيدا عن الحزبية المقيتة، بعيدا عن روح الحزبية، فكروا بإنشاء قناة مثل الوصال مثل الصفا باللغة الفارسية. والله منذ عدة سنوات وأنا أحاول ذلك، ولكن مع الأسف من يفسد علينا إخواننا، وهذا شيء مؤسف في سبيل الدنيا فقط. وهذا يذكرني بكلام محمد الغزالي رحمه الله وغفر له أن العمل في بيئات الدعوية بيئات الدعوية مع الأسف بيئات موبوءة، ولذا يجب أن نترفأ عن ذلك، يجب أن ننقذ العالم، والعالم لا يسلهه إلا الإسلام. وإيران اليوم كما قال مرات وكرات قال لي الشيعة وهذا تجربتي، إيران اليوم حبلى بالوهابية، حبلى بالتصنم، لكن من السعيد الذي يستغل هذا الوضع؟ هذا الوضع يحتاج إلى لغة صريحة، لغة صادقة. ونحن أبناء إيران ونحن نعرف مشاكل البلد أكثر من غيرنا. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أنا أعطيتكم اليوم المجال كامل يعني، ولم أقاطعكم أبدا حتى بالأسئلة التي يعني مجهدة. هذا فضل منك. الله يرضى عليك، بارك الله فيك. شيخ المبارك، بالحديث عن الخمس تكلمتم عن الخمس، تكلمتم عن أكل أموال الناس بالباطل، إلى أين تذهب أموال الخمس؟ أموالهم تذهب إلى طبقة المشايخ التي تدعي أن رجال الدين روحانية، التشيع بشكل مخروطي بشكل هرمي. نعم. المرجع ثم هذا المرجع يشتري من حوله من خلال هذه الأموال. نعم. وطبعا لا تذهب إلى الفقراء هذه الأموال، هذا ما كنت أسألك. أي نعم، لا تذهب إلى الفقراء ولا للأيتام، إنما لشراء ذمم الناس، إنما لشراء الأقلام في العالم العربي. نعم. لشراء الكتاب. أنا رأيت لما كنت في لبنان بالثمانينات رأيت أن كثير من المشايخ السنة يتلقون الرواتب من إيران، مشايخ منتسبين للسنة يعني من أبناء السنة قصدي. والتشيع عموما أصبح اليوم اللعب الدين، هم أطلوا الزكاة، أطلوا الزكاة هذه هي ركن أركان الدين. لماذا؟ لأن الزكاة للفقراء، إنه الصدقات للفقراء والمساكين. نعم. إلى آخر الآية. لكن الخمس هو باستفته نائب من هذا الموهوم الذي لا يوجد أصلا إمام حسن العسكري لم يكن له ولد أصلا وقسم ميراثه، وجعفر أخو حسن العسكري قال لم يكن هناك ولد سموه جعفر الكذاب، أحزاب سياسية. ولذا يستغرب آية الله المنتظري أن الخمس لم قبل ما حسن العسكري ما في خمس، من وين جاء خمس؟ من أين جاء؟ هو ابتزاز أموال الشيعة، تمام، هم يسمونه الاجتهاد، ولكن هو في الحقيقة تعطيل الزكاة، كما أنهم عطلوا التوحيد من خلال الإمامة، إمامة عطلت من خلال ولاية، عطلوا التوحيد، لا إله إلا الله شالوها من أركان الخمسة جعلوها الولاية، الخمس عطلوا به الزكاة، شهادتين جعلوها ثلاث شهادات، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا علي ولي الله، ومن خلال علي ولي الله عطلوا شهادتين كله. ولذا الشيعة اليوم في الحقيقة لا يعتقدون بختم النبوة. كيف يكون هناك ختم النبوة وهناك 12 نبي اسمهم إمام ولكن أعلى من الأنبياء أولو العزم ومن الأنبياء والرسول؟ أليس هذا لعبا بالنبوة؟ أيها الشيعة الكريم فكر، أليس هذا هدم للدين باسم الدين؟ وهذه هي اللعبة اليهودية، هذه هي اللعبة السبائية. طيب الصلاة كان خمسة جعلوها ثلاثة، لكن الزكاة 2% و2.5% جعلوها 20%، ليش؟ لأن لبطونه. الصلاة خففوها الخمسة أوقات جعلوها ثلاثة أوقات. أما وهكذا لعبوا بجميع أحكام الدين ولكن باسم الدين. لماذا؟ هذا هو تنفيذ لوصية ياسجر في مؤتمر نهاوند لما انهزم، قال كلمته الشهيرة: عليكم بجنود عمر بن الخطاب في أقر داره، أي أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وأدخلوا بين المسلمين، وهؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا هم الذين قتلوا عمر وقتلوا عثمان، ثم التفوا حول علي ثم قتلوا علي، ثم التفوا بعد ذلك حول حسين، ثم ستة من قتلة الحسين إيرانيون، شمر من الجوشن الملعون الذي قتل حسين من تبريز. هذه إصابات الباطنية تدعي التشيع، وإصابات الماسونية اليوم كيف تلعب؟ نفس اللعبة مستمرة من تيلة التاريخ. شكرا لكم فضيلة الشيخ. طيب الخمس فقراء الشيعة من لهم؟ فقراء الشيعة يجب أن يدفعوا الخمس مش يأخذوا الخمس. من لهم؟ كيف يعيشون؟ ما أحد يفكر فيه كيف يعيشون، ما أحد يفكر فيه. ولكن الفقير الشيعي العامل الشيعي إذا لم يدفع خمس للشيخ، خمس لشيخي ماله كله حرام. مال الشيعي الذي العامل النجار البقال هذا الذي يعني مورد رزقه قروش بسيطة، هذا إذا لم يدفع خمس لشيخه ماله كله حرام، لا يتصرف فيها. هنا المشكلة. ولذا تشيع آفة، مصيبة اقتصادية، مصيبة عقدية، مصيبة سياسية كما نرى دائما خونة الأمة وعملاء أداء الإسلام. اقتصادية يبتزون أموال الناس، ودينية لأنهم استبدلوا التوحيد بالشرك. ولكن ما يؤسفنا أن كل هذا يتم باسم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ المبارك نأخذ اتصال. طارق من جدة. السلام عليكم. طارق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ طيب إن شاء الله. حياك الله المطارق. الشيخ عبد الرحيم. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبيض وجهك دنيا وآخرة ويرحم والديك. الله يبارك فيك. آمين. الشيخ عبد الرحيم أبو المنتصر والله نحبك في الله. الله. والشيخ عبد الرحيم هذا من أول من فتح المناظرات في العصر الحديث، الله يكتب له الأجر إن شاء الله في الدنيا والآخرة ويجعلها إن شاء الله في ميزان حسنات. يا شيخ عبد الرحيم لو توافقني أنه إحنا ما نتركهم ترك التشيع، أهل السنة هم أهل التشيع الحقيقيين، هذا واحد. اثنين يا شيخ لو توافقني انه الان كل الموجودين الان من المدعين الانتساب لبيت لآل البيت كلهم عجم، يعني كيف جاهم كيف انتسبوا لأهل البيت كما يقول الشيخ عثمان الخميس. نعم. فأسأل الله لك يا شيخ الثبات والصحة والعافية، وكلنا نحبك هنا في السعودية. شكرا لك يا الله. أنا عمر من سوريا، تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عمر نسمعك، تفضل. على هو نحن أخي. نعم نعم نسمعك عمر، تفضل. شلونك حبيبي؟ إن شاء الله بخير. حياك الله، أهلا عمر. نحن بنحييك على قناها يا حبيبي. بارك الله فيك، تفضل عمر سؤالك. الله يبارك عمرك ويخليك يا رب. يا أخي بدنا نسألك سؤال عن الشيخ بعيدك. ما يسمعك الشيخ، تفضل. الله يخليك يا رب. الشيعية وتبرؤوا على الحج أو على العمرة. ليش بينجسوا؟ يعني ما بصدق حجتهم إلا ما ينجسوا. أعد سؤالك عمر. أعد السؤال عمر، أعد السؤال. الشيعة ماذا؟ ماذا؟ الشيعة وكبروه على الحاج. نعم. ما بصدق حجتهم إلا ما ينجسوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو مكة الشريفة. طيب. شكرا لك عمر، هذا السؤال فقط؟ هذا السؤال. كثر خير على القناة بالحلوة. شكرا لك حبيبي، شكرا. معنا اتصال آخر؟ طيب نبدأ من عمر، حتى يعني من سؤاله غريب شوي. عمر يقول الشيعة إذا أرادوا الذهاب للحج لا يذهبون للحج حتى، يعني قالها بهذا النص، يعني ما أعتذر من هذا النص، قال حتى ينجسوا الحرم المدني والمكي. أنا ما أدري إيش قصده بالسؤال. لا أنا لم أقرأ في كتبهم ذلك، ولكن يبدأون يعني ليس في البداية، ليس من الحجر الأسود، إنما من طرف الثاني اللي هم يعتقدون خطأ أن علي رضي الله تعالى عنه ولد في داخل الكعبة والكعبة انشقت ثم خرج منه. نعم. هذا إهانة لعلي، والكعبة لم يكن مستشفى ولا وكان بيت الصنم أصلا، الأولاد فيها لم يكن فضلا يعني. نعم. ولكن سوريا اليوم في خطر عظيم بسبب أموال إيران. نعم. وبسبب شراء الذمم، وبسبب إسكات أفواه العلماء، وبسبب نفاق بعض العلماء. سوريا في خطر عظيم، مع أن سوريا بلد العلم وبلد العلماء، ونحييه من هنا، وندرس في سوريا في كلية الشريعة، وحيي أساتذتي هنا. لكن بسبب الوضع السياسي الحاكم في سوريا، المجال للرافضة إيران مفتوح، لأنهم يدفعون مليارات ومن بداية الثورة إلى الآن، وبسبب القرب الأقدي الطائفي، وكما نعلم جميعا، وأما علماء سوريا مشردون في بلاد الإسلام وغير الإسلام. هذا صح. شيخ المبارك طارق من جدة، يعني كان سؤاله أو استفساره يعني كان يؤكد على كلمة يقول بأنها قالها الشيخ عثمان الخميس حفظه الله. يلاحظ ونلاحظ جميعا بأن من الذين يدعون بأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من السادة الموجودين الآن الذين يتعممون بالعمامة السوداء، هم أصلا فارسيين، أصلهم من بلاد فارس. نعم. أولا خداء العجم أسهل. نعم. بسبب بعدهم عن اللغة العربية. نعم. ثانيا النسب يباع ويشترى. نعم. ابن المطعى يسمى سيد. نعم. من لا نسب له يسمى سيد. نعم. من ولد كذا يسمى سيد. يعني هذا لعب بالنسب. ولكن مع كل هذا، هذا لا ينفي الأصل. هناك من العجم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حسنيين أو حسينيين. نعم. أو فاروقيين. نعم. أو بكريين. الأصل صحيح، ولكن التشيع كله لعب الإسلام في شتى الميادين، في شتى الميادين. ولذا لا نثق كل من لبس عمامة سوداء نقول هذا سيد. وبعدين لو كان سيدا، لو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إيش فرق بين أبو جهل وعلي؟ لأن علي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل لم يؤمن به. علي رضي الله تعالى عنه وغيره من أهل بيت وغيره من الصحابة لو لم يؤمنوا بآية واحدة بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا مثلهم، مثل أبو جهل وأبو لهب. نعم. الذي يميزهم هو الإيمان الصحيح ثم العمل بمقتضى الإيمان، هذا هو يميز غيرنا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم. يا فاطمة بنت محمد، أنا لا أريك من الله شيئا. يا عباس، أنا لا أريك أنك من الله شيئا. إذن الأصل هو العمل، وليس الأصل هو النسب. نسب النبي صلى الله عليه وسلم محترم، نجلهم ونحبهم ونكرمهم كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن ليس معنى هذا أن يكون طبقة رجال الدين أو طبق أو أكلت أموال الناس باسم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث في النصرانية. نعم. معنا أبو عبد الله من العراق، إذا جاهز أبو عبد الله أعطنا. طيب بدر من الكويت، الأخوان أخبروني أبو عبد الله وشكنا طولنا عليه. بدر من الكويت. ألو بدر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بدر. كيف حالك يا شيخنا؟ حياك الله. ولله درك يا بلوشي. الله. والله يوفقك يا بلوشي. وين ما رحت الله يوفقك. والله أني داق أني بمدح وباضيك لك الخير وبدعي لك بالخير. وأنا عندي نداء لأهل السنة في العالم كله. أقول يا جماعة ادعم إخواننا السنة في إيران. ادعموهم، ادعموا شيخ بلوشي، ادعموا عثمان الخميس، ادعموا مشايخ السنة الله يحفظكم إن شاء الله. فكونا من التصوف والشيء الله كفينا شرهم. روح يا بلوشي عسى الله يوفقك إن شاء الله. روح يا عسى الله يوفقك يا بلوشي. الله يجزاك خير. يلا السلام عليك. جزاك الله خير. سعيد من السعودية، تفضل يا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. نحب نكلم الشيخ يا أخي. الله يحفظك الشيخ، بارك الله فيك. تفضل. نحبك في الله يا شيخ. صلى الله عز وجل لكم الجنة إن شاء الله والتوفيق بإذن الله. يا شيخ بالنسبة مثلا يعني المناظرات جزاكم الله خير، لكن الآن مثلا هل ترى توافقنا الرأي في مثلا تدريس بعض الشيعة المعتدلين والذين مثل كتاب توحيد العباد لآية الله سريعة في كل جهاد؟ أنا قرأت ووجدت الكتاب جدا يعني موافق للحقيقة وموافق مذهب أهل السنة والجماعة، وما كذلك يا شيخ بالفارسية يا شيخ مثلا القناة لابد إيجاد حل في الشيء هذا. يعني شيعة العرب يعني مثلا قامت على مخجل وما نزل من كتاب الله إلا آية واحدة، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا إليه، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تكملت الآية. يا شيخ يعني الآن موجود كتب يعني في من الدعاء الشيعة الذين رجعوا إلى الحق، يعني لو تدرس يعني رديفة كل المناظرات. وجزاكم الله خير على الجهود. شكرا. ونسأل الله لكم التوفيق. شكرا سيد أبو سليمان الكويت، تفضل أبو سليمان. طيب تفضل أبو سليمان نسمعك. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أبو سليمان. كيف حال الشيخ منتصر؟ بارك الله فيك. يا مرحبا، الله يحييك. بارك الله فيك، احبك في الله اول شيء يا شيخ. حبكم الذي احتني فيه، جزاك الله خير. وابلغك سلام الاخوان من قبه السرداب من هذا السنه، يسلمون عليك وسلامي وتحياتي لهم. ودنا نسمع صوتك ومشاركاتك كالعاده ان شاء الله يا شيخ. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا لك ابو سليمان. طيب سعيد من السعودية ذكر ما كتبتم أنتم وكتبتنا يعني من تدريس توحيد العبادة. توحيد العبادة للشريعة الحنبلية، أصل هؤلاء أمثال الشريعة الحنبلية أمثال آية الله برقي. في الوسط الشيعي لا يسمونهم شيعي، يسمونهم وهابية. وكتب عشرات الردود ومؤلفات الرد عليهم. وتوحيد العبادة للشريعة الحنبلية يشبه كتاب التوحيد ل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. بل وفي زمن الشاه أنا رأيت ترجمة هذا الكتاب في المكتبات العامة. أما اليوم تدريس هذه الكتب، هذه البلاد الحمد لله غنية عن الكتب، لكن كيف نوصل هذه الأفكار الصحيحة، أفكار التوحيدية، إلى العجم، إلى الفرس، إلى باكستانيين، إلى الهند؟ هم استطاعوا بإعلامهم يصلوا إلى من إفريقيا إلى أوروبا، نحن لا. هذا هو الفرق، هم نشطون في الدعوة إلى الباطل، نحن لا. هذه مصيبتنا. واليوم إنشاء قناة واحدة، ما زكاة تاجر واحد يكفي، زكاة تاجر واحد لكن ما الأسف يعني ما أدري ماذا أقول في هذا الصدد. 3 سنوات وأنا أحاول أقول يكفي لإنقاذ إيران ولإنقاذ منطقة كلها، ليس الصواريخ، ليس جيوش، قناة واحدة. أسلحة اليوم لابتوب، أسلحة اليوم إنترنت، أسلحة اليوم إعلام. شكرا لكم. الله يبارك فيك. عبد الله من الكويت، فضل يا عبد الله. السلام عليكم، عبد الله الفضلي من الكويت. حياك الله عبد الله، المتصل دائما. تفضل عبد الله. تحية للشيخ العزيز الغالي عينه أبو المنتصر البلوشي، والله إننا نحبك من أعماق قلوبنا، نسأل الله لك إن شاء الله الصحة والعافية والعمر المديد. أقسم بالله العظيم لو ندرك في السعودية إننا رحنا عشان بس نقبل رأسك، فأنت شيخ جليل نحترمك ونعتز فيك. وبهذا المناسبة صراحة إحنا ندعو خادم الحرمين الشريفين ابن الملك عبد العزيز اللي وحد الجزيرة من الشرك، الآن الهجمة إعلامية على دول السنة، على سوريا، على المغرب، على السودان. نبي دعم، دعم القنوات الفضائية، دعم لكل المصلح. الشيعة انتشروا فينا، الشيعة بإحنا الأمة. روحوا يا جماعة شوفوا سوريا، المناطق الشمالية في سوريا، في مصر دشوا، في السودان دشوا، في المغرب. اليوم إحنا بعد الله سبحانه وتعالى نسأل خادم الحرمين الشريفين، فمثل ما أبوه رحمة الله عليه وحد الجزيرة وشال الشرك منها، نسأل الله أن ينشال الشرك على إيديه. والسلام عليكم. شكرا لك عبد الله. شكرا. معنا أيضا عبد الله من السعودية، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك يا شيخ، الله يوفقك إن شاء الله. جزاك الله خير. بالنسبة يا شيخ، الروافض أساسا أساس دينهم الكذب، وهذا عندهم. تفضل كلمة عبد الله نسمعك. تفضل. إيه بداية يعني أنا أستغرب من بعض مشايخ السنة، مشايخ السنة يتغافلون هذه النقطة. أساس مذهبهم الكذب، يعني أساسا ممكن يقول لك الشيخ ابن باز قال كذا، الشيخ ابن عجيب وهو كذاب. يعني المفروض أنه على الشاشة يذكر أنه كذاب. يعني مثلا إذا اتصل ساهر أو غيره من الروافض أو حتى علمائهم، الكوراني مسيلمة الكذاب. ألو؟ نسمعك. نسمعك عبد الله. أكمل بإيجاز. هذا الأساس. يعني أول ما يسأل سؤال مباشرة، إذا عرفت أنه رافضي اكتب كذاب مباشرة، سيكتب أكيد، لأن هذا لنصر دينهم، لأنه دينهم مختلف اختلاف كلي عن السنة. شكرا لك عبد الله من السعودية، ألف شكر لك. معنا أبو محمد من العراق، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الشيخ أبو المنتصر البلوشي، أحد أسود أهل السنة في بلاد فارس. وأحيي أخي محمد، كما وأحيي جميع من ساهم وعمل وأشرف على قناة وصال هذه المنبر لجميع المدافعين عن الحق والباحثين عن الحقيقة. ونحن كمشاهدين ومتابعين لقناة صفا نريد أن تكون هذه القناة منبر لإيصال مقترحاتنا ولنصرة أهل السنة. وكما تعلمون أن هناك حملة تشيع في بعض البلدان العربية يحاول فيها المعممون استقطاب بعض الجاهلين أصحاب العقائد الهشة، ونحن والحمد لله في بلاد الرافدين لم يستطيعوا، بل وبالعكس رغم الحملة الشعواء فإن أهل السنة صامدين رغم استحلال أهل العمائم دماءهم وزجهم في السجون، فنقول ولله الحمد. باختصار نحن من خلال قناة وصال الفذة أن هناك ظاهرة كثرة القنوات الفضائية، نعم، التي تدعو إلى العولمة والتجرد، نعم، وتبث سمومها ومسلسلاتها الماجنة، وخصوصا في شهر رمضان وفي أوقات العبادة، وخاصة في صلاة التراويح وما تبثه من مسلسلات المدبلجة. ونريد من ولاة الأمور وأصحاب الأموال أن تكون هذه القنوات نصرة لأهل السنة. وهناك نقطة أخرى، إلى أصحاب الأموال أن يستثمروا أموالهم في الدول العربية وخاصة في المناطق السنية، ولإيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، لأن حملة التشيع تدعم من المرجعيات العليا في إيران وبأموال من الخمس وغيرها. وأخيرا نقول نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم الشهر المبارك أن يعتق رقابنا والسامعين وأباءنا وأباءهم وأمهاتنا وأمهاتهم أجمعين من النار، وأن يجمعنا مع أصحاب نبيه أبو بكر وعمر وعثمان. آمين. وعلي والحسن والحسين. شكرا لك محمد. شكرا لك محمد العراق. معنا أيضا أبو محمد من المملكة العربية السعودية. تفضل ابو محمد بدقيقه واحده بارك الله فيك. تفضل تفضل ابو محمد اسمعك انت على الهواء. طيب الو ودي اسال الشيخ يا اسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ابو محمد. ودي اسال الشيخ عن الاختلافات هذه اللي هي حقه الاثنا عشريه. اختلافات فيما بينهم. الاختلافات يا ولد هم عندهم 12 امام اللي هو الامام علي والامام الحسن والامام الحسين ثم جاء بعده الامام علي زين العابدين. جاء بعد علي زين العابدين اللي هو زيد ومحمد الباقر. ايران اخذوا محمد الباقر بينما الزيديه اخذوا الامام زيد. فما هو الاختلاف؟ اليس هناك مثلا عندهم معروف الامه ام الاختلاف لا على ما ليس؟ اتضحت وجهه نظرك يا محمد. اتضح. ولا في سؤال ثاني ابغى اساله. اطلب السؤال الثاني بسرعه حتى الان الصلاه الان هذه اللي من فين استمدوها الصلاه هذه؟ علمني كيف استمدوها؟ طيب. بارك الله فيكم. شكرا لك. ابو سلطان من السعوديه سناخذ يعني قدر كبير من الاتصالات ما عندنا مشكله. تفضل ابو سلطان. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ابو سلطان. اول شيء عندي بس اقتراح بخصوص الدعم للقناه ان تتبنى قناه اتصال ان يكون الدعم مثلا رسائل نصيه بقيمه 30 دولار ويعني سيتمكن المشاهدون من دعم القناه هذه. ثانيا اريد ان اعقب على كلمه شيعه يعني المفروض ان ما نستخدمها لانهم ليسوا شيعه انما روافض. نعم. وثانيا اليس هم كفار؟ يعني الشيعة أهلهم كفار لأن صلاتهم غير صحيحة، صيامهم غير صحيح، عباداتهم جميعا غير صحيحة. فلماذا بعض مشايخ السنة يقولون لا يجوز أن نقول أنهم كفار؟ طيب شكرا لك أبو سلطان. معنا فارس أو فايز ما سمعت الاسم. فارس من الرياض. تفضل معك نسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير، كل عام وأنتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. تفضل سؤالك بارك الله فيك. كنت تدرس؟ انا كنت ادرس في الرياض عندنا في معهد. تمام. نعم. وكان عندنا مدرس امريكي ما شاء الله مسلم. نعم. وكان عندنا واحد من الشيعة اسمه عمار. نعم نعم. فسالوا المدرس الامريكي ذا فقال له عمار ماذا تعرف عن عمار بن ياسين باللغه الانجليزيه؟ نعم. فسكت ما جاوب. يعني احنا نبغى نوصل يعني صحابي زي عمار بن ياسين وما يعرف عنه أي شيء عند واحد جديد على الإسلام والمسلمين فيفكر إنه في بلد مسلم شخص ما يعرف عن صحابي قليل مشكلة يعني. وفي الأخير نبقى شيخ وندعي إن شاء الله في هذا اليوم مبارك، هذا الشهر مبارك لإخواننا الشيعة بالهداية إن شاء الله. آمين. شكرا لك فارس. شكرا لك. حمد من عمان آخر اتصال سنأخذه بعد ذلك سنجاوب على بعض الأسئلة. حمد تفضل. حمد السلام عليكم، انت على الهواء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا حمد. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. عافيك تفضل. بارك الله فيك. امين وياك. نعم حمد من سلطنة عمان. تفضل تفضل يا حمد. بس عندي سؤال للشيخ. تفضل. ما هي طيب قطع اتصال حمد. سعيد اخذنا السؤال. ابو محمد قال الاختلافات فيما بينه. الاختلاف فيما بينهم شديد جدا. نعم. ودليل ذلك الآن خامنئي. نعم. ولي فقيه المطلق في إيران لا يوجد مرجع واحد يؤيده، هذا ناحية. ولأن المذهب لم يغربل. نعم. مذهب كل مرجع يدعو لآرائه، ولكن هم متفقون فقط ضد السنة، أما فيما بينهم خلافهم شديد جدا. نعم. ولكن كما قال أهل الإخوة المشكلة أن الأساس فيهم الكذب، وهذا عند دعاتهم بالذات. نعم. وهم يعترفون بذلك. 19 دينهم الكذب والتقية باعترافهم. هل رأيتم دينا ومذهبا اتخذ من الكذب عبادة سماها تقية، من الزنا عبادة سماها متعة، من الشرك عبادة، أي دين هذا؟ من الشرك سماها توسل أو تعظيم آل البيت. هكذا يلعب الشيطان بأقولهم. ولذا من خلال هذا اللعب أي مرجع شيعي اليوم ملياردير بالفعل، ليس بالقوة بالفعل. أنا نشرت هذا آية الله السيستاني عنده 5 قصور في بريطانيا فقط، في لندن فقط نشرت هذا تحت عنوان علماء وعملاء. غير ما يملكه في العراق وفي إيران وفي غير وفي لبنان وغير ذلك. نعم. وهكذا غيره من المراجع. نعم. هذا ليس بمستثنى. ولكن في العمل لو تسمحوا لي أنا أعرض بعض. انظروا مع من يجلسون. نعم. نتكبر الشاشة. نعم. كبرتوا. هؤلاء إخوانهم الحقيقيين مع اليهود. ومع اليهود ليس مع اليهود بل بمشديان ذهب إلى إيران سرا رئيس الوزراء الإسرائيلي وقت الرهائن ونصح ريغان في وقته عليك أن تنسى قضية الرهائن وعليك أن تصاعد إيران بأسلحة ضد العراق. هل ما حدث بالفعل هو صحيح ولا لا؟ هل ما حدث وصية مشدعيان أم لا؟ إيران صعد هم يتكلمون عن ذوالفقار ولكن استلموا ذوالفقار من رامسفيلد وعندي صورة هنا إن شاء الله سأعرض لكم. وأيضا هل آل البيت كانوا يمجدون أبو لؤلؤ المجوسي؟ هذا قبر أبو لؤلؤ المجوسي في إيران. نعم. هذا قبر أبو لؤلؤ المجوسي قاتل سيدنا عمر إرهابي يمجد في إيران وكمزار. هل يجتمع تمجيد أبو لؤلؤ وتمجيد علي في مذهب واحد؟ علي كان قد آتى بنته لعمر سمى ابنه عمر وأبو بكر. سألت قزويني هذا قال علي كان يخاف من درة عمر. أي مذهب جامع المتناقضات يخاف من درة عمر؟ هذا كل لخداع الشيعة فقط. نعم. هذا من الداخل. أي نعم. وهذا من الداخل. أي نعم. نعم. قبر أبو لؤلؤ المجوسي. أي أن التشيع اليوم أصبح واجهة مجوسية. نعم. هنا المشكلة يمجدون. طيب لنرى صورة ثانية في القبر. انظروا كيف يستغلون الأطفال وانظروا كيف يروجون عبادة النار من خلال الأطفال. هذا تعليم عباد النار. نعم. يعلمونهم. نعم. تحية النار كربلاء المقدسة. نعم. وخامنئي مرشد الثورة الإيرانية قال أول وطن للمجوس إيران ولذا نقلوا محفلهم بعد 5 قرون من الصفوية من الهند إلى إيران. نعم. هل هذا مذهب؟ هل هذا مذهب ولا حزب باطني هضام يتغطى بغطاء المذهب؟ يا شيعة العالم استيقظوا أنتم الضحية. أي آكل يفعل في القرن 21 هذه الأعمال؟ دماؤكم تجري ولكن كل من ابتعد من عارض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. و بعد ذلك أعرض لكم صورة ثانية. كيف يخدعون الناس؟ انظروا هذه الصورة. نحن ندعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله. قال الله قال الرسول. العلم ما قال الله وما قال الرسول. لكن انظروا هذا الرجل الذي كاد أن يجعلوه خميني العراق. انظر كيف يخدع الناس. ارفع الصوت يا شيخ. ارفع الصوت. ارفع الصوت. هذا باقر الحكيم. هذا باقر الحكيم. نعم. طيب أعداؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الشيعة المساكين، أعداؤنا يعلمون يربوا من، كيف أخرجوا خميني الهندي من سرداب العراق، ثم كيف أخرجوا الآن بأمثال هذا الحكيم وغير الحكيم من سرداب إيران ومن شمكران إيران إلى العراق، هؤلاء الذين ربوهم ثم يستعملونهم في هذه الأوقات. بالله عليكم، بالله عليكم، هذا هوليوود ولا دين ومذهب؟ فيلم هوليوود بهذا الشكل يكون؟ فناني هوليوود يجب أن يتعلموا من هؤلاء المعممين. يعني شخص تقول بأنه يمثل الآن؟ تمثيل، كلها تمثيل، كلها خداع، كلها مكر. هذا المقطع تمثيل؟ لا حقيقي، ولكن في محرمهم، في عاشوراهم، في في في أنا أقصد أن هؤلاء علماؤهم ممثلون. نعم. وليسوا علماء. نعم. لو كانوا علماء لماذا لا يحضر مراجعهم إلى المناظرة 8 سنوات والبحث صوتنا؟ لماذا يتهربون بالفارسية وبالعربية؟ لماذا؟ علما أن هناك 3 قنوات الفارسية طلعت هذه الأشهر الأخيرة صب والشتم الليل والنهار إلى المملكة والصحابة والصحيح البخاري، خلاصة كلامهم أن كتب السنة كلها مأخوذة من من من من من الثقافة اليهودية وسببه عمر. ولكن لماذا السنة لا يردون؟ لماذا كانت النور لا ترد؟ لماذا لماذا لماذا السكوت؟ ثم الأدهى والأمر، لماذا جمهور الحركات الإسلامية ساكتة في هذا الموضوع؟ التقيت بعضهم هنا في في في في جدة، قلت لهم أنتم من قادة اتحاد علماء المسلمين، قلت من بعضهم، قلت أنتم ببيانكم وبخطابكم هذا تمهدون لدولة فاطمية صفوية جديدة، هل العاقل يضرب أصبعه على عين في عينه؟ مصيبة. شيخ المبارك، نأخذ عبد الله من العراق. عبد الله أعتقد بأنه فصل قبل ذلك وفصل مع الخط. أبو عبد الله عفوا من العراق، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أكلم الشيخ أبليكي؟ الله يسلمك. الشيخ أسمعك، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أشهد الله أني أحبك في الله يا أخي. حظك الذي أحبني فيه، جزاك الله خير. وأنا من المتابعين لمناظراتك التي قمتها في المستقلة وكثير من القنوات الأخرى. جزاك الله خير. وعندي رسالة أحب أن أحملها إليك يا شيخ. عنده رسالة يريد أن أحملها، تفضل هات الرسالة يا شيخ. أول شيء تحملك على معنى هذه لأني أعلم أنك لا تبني قهد ومتلاحظ. نعم. واحد ترجع على الله، ولكن أنت من عايش الملائكة حكم الراجبة أكثر من عبد الله أبو عبد الله. تتأكد؟ نعم. من حاول أن تقف في مكان يعني يكون فيه إرسال. أنا أتوقع منك تتصل من الموبايل، فحاول أن تقف في مكان. نعم. لا تتحرك حتى نسمع. الآن صوتك واضح، تفضل عبد الله. فيه بأقل من دقيقة، تفضل أبو عبد الله نسمعك. اسمع، الله يجزاك خير. أنا عندي رسالة للشيخ الزوشي. نعم. أول شيء نشكر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أجر المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اليوم الدين. نشكر جهود القنوات الدعوية مثل الوصال والصفا والتي تدعو إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وقد اهتدى كثير من الشيعة. نعم. في العراق، ولكن المصيبة في أهل البدع الذين يدعون بأنهم من أهل السنة. قد قاموا المواكب وقاموا الخيم التي تستقبل المواكب إلى كربلاء، غير أن غير المواكب التي تطلع من أهل السنة تخرج باسم أهل السنة إلى كربلاء، ومداهنة الشيعة. وقد كلمني أحد شيوخ هؤلاء قبل فترة قال إنه يعد رسالة الماجستير في لبنان في التقية عند أهل السنة. فندائي إلى أهل السنة والجماعة في القنوات الدعوية، هذا لا تكفي، فقد حاربونا من داخل البلد وخارجها، اللي هم الناس أهل البدع، ليس من الشيعة فقط ولكن من أهل البدع الذين يدعون أنهم من أهل السنة. اختصر عبد الله، تفضل. سمعتم بقتل أمة المساجد، الله يجزاك خير. تم والله لساعة وأنا بتصل عليك. تم أبشر. تم. سمعت في قتل أئمة المساجد قبل 6 أسبوعين. نعم. هؤلاء كلهم من أهل السنة والجماعة. نعم. ما عندهم بدعة، وهذا كله بالتعاون مع هيئة زعماء المسلمين عندنا في العراق والمغرب السني. فأرجو من أهل السنة والجماعة يسمعون نداءي، قد حوربنا من خارج العراق وداخل العراق فقط لإعلاء كلمة الله والتوحيد والتعالى مش كل التوحيد. فنحاوردنا من قبل القنوات، حاوردنا من قبل أهل السنة في العراق نفسهم الذين يدعون على أهل السنة. فأنا أحملك هذه الرسالة يا شيخ بلوشي أن تخبر الناس اللي برا أنهم يدعون على أهل السنة. شكرا لك أبو عبد الله، شكرا لك، وصلت رسالتك، شكرا. معنا سعيد من السعودية، ما أدري هو سعيد الأول ولا أيوة أيوة يا أخي محمد أنا سعيد. تفضل تفضل سعيد. ما عندي سؤال معليش، بس عندي يعني موضوع، أنا ودي أتبرع مبلغ 10,000 ريال إذا كان في قناة فارسية فأدفعها كل سنة يا شيخ 10,000، فما أدري والله النظام كيف وعندكم برنامج. جزاك الله خير، جزاك الله خير سعيد. إذا ابقى معنا والإخوان في الكنترول يأخذون رقمك وستتواصل مع الشيخ مباشرة إن شاء الله بعد البرنامج بحول الله. أنت طيب. جزاك الله خير يا سعيد. الله يعافيك. كثر الله من أمثالك. طيب ناخذ اتصال آخر. طيب جميل. قبل ما نبدأ بالمداخلات نعم. اسمح لي كليب واحد فقط. طيب تفضل شيخ، بقي معنا تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. انظروا هذا أولا قريب جدا لخامنئي مرشد الثورة، ثم أصيب. هذا يقول أنا عابد الحيدر، وطبعا هذا بين الثقافة الشيعية عادي جدا، وهم عباد علي وليس عباد الله تعالى حقا. ثم أصيب بسرطان في الحنجرة ومات، ولكن انظروا ماذا يقول. يقول أنا عابد حيدر. أنت طريقك طريق المستقيم. أمك زهراء رحمن الرحيم. زينب مالك يوم الدين. إن لم يكن هذا عبادة البشر وخروج من الملة باتفاق الأمة، فما هي الكفر إذن؟ فما هو الكفر إذن؟ زينب مالك يوم الدين، هذه هي أساس التشيع في الأصل الحديث الذي يخفيها علماء الشيعة من عامة الشيعة ومن عامة المسلمين، أما في حسينياتهم يقولون ذلك. زينب مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين يا زينب. مهدي مالك الأرض. هذه كل نهب صفات الله تعالى وإلباسها للأموات الذين لا خبر لهم من الدنيا. لا محمد إلا علي. لا إله إلا زهراء. هل رأيتم عالما شيعيا واحدا، مرجعا شيعيا واحدا استنكر هذا كما يستنكرون لعلماء السنة ليلا ونهارا؟ لا إله إلا زهراء. إن لم يكن هذا كفر، ما هو الكفر؟ هذا هو ذنب الوهابية، هذا هو ذنب السنة، لأنهم يحملون عقيدة التوحيد، يحملون يرشدون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، لكن من خلال هذه الترهات وخلال هذه الكفريات يوقدون النار بين المسلمين، يفرقون المسلمين ثم يفرقون جيوب الشيعة. يا حيدر أنت خالق الأرض والسماء، هؤلاء عباد علي والعلي بريء منهم ومن أمثالهم. وهذه الأفكار الرائجة في الحوزة في الحوزات في قم وفي نجف، وهذا الذي يجعلهم أن يكونون أداة لكل مستعمر غازي. أنت الرازق كل ما سواك يا حيدر. يا حيدر أنت عبد الله وأنت الله، إن لم يكن هذا كفر، هل في النهج البلاغي يوجد كلمة واحدة من هذا؟ هل هؤلاء الشيعة؟ هؤلاء الزنادقة باطنية ليس لهم دين، ولذا في الدولة الفاطمية كان يصب فيها الأنبياء ألنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذا يا شيعة العالم استيقظوا، في استيقاظكم هدم لهؤلاء ونجاة لكم، ويا سنة العالم استيقظوا، وإلا ستكونون على محب الريح ولا خبر كان. طيب انتهى الوقت، بس ناخذ اتصال. حمد من عمان اتصل وقطع معه الاتصال، تفضل حمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام، حياك الله. الو، تفضل حمد، تفضل نسمعك. نكلم الشيخ لو سمحت. السلام، اسمعك الشيخ، تفضل حمد. الله خير يا شيخ، حياكم الله. شيخ السلام عليكم وبارك الله فيك. يا مرحبا، نحبك في الله، حبك الذي يحبني فيه، وانا احترمك، اتمنى لك التوفيق، ونطلب من اقوى اصحاب الاموال من اهل السنه أن يدعموا هذه القنوات، نطلب من أخواننا أصحاب الأموال من أهل السنة يدعموا هذه القنوات قبل فوات الأوان، يعني يدعموا هذه القنوات قبل فوات الأوان. وجزاكم الله خير، ونفع الله بعلمكم البلاد والعباد. شكرا لك أبو حمد، شكرا لك. أبو خطاب من السعودية، تفضل أبو خطاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو خطاب تفضل، في دقيقة تفضل. كيف حالكم؟ حياك الله، تفضل بخطاب. كيف حالك يا شيخ عبد الرحيم؟ يا مرحبا، حياكم الله، بشرنا عنك، جزاك الله خير. الله، اسال الله ان ينصرك ويوفقك، والله اني احبك في الله يا شيخ. حبكم الذي حبتني فيه، الله يسلمك. بس حبيت اذكر، انا شفتك في قناه الحوار، وشفت يعني بعض المشاهد كذا عن اهل السنه في ايران والتقتيل اللي يحصل لهم والاضطهاد وكل ما يجري لهم، يعني ولا نعرف كم عدد السنة في إيران ولا أخبارهم، يعني مرة أخبارهم منقطعة، إذا خلنا نسمعها يعني على الهامش أو في النت. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أبو خطاب، كان آخر اتصال معنا في هذه الليلة، ونحاول نجاوب على بعض الإخوان. عدد السنة في إيران، ثلث سكان إيران تقريبا سنة، أي من 15 مليون إلى 20 مليون، من حوالي 70 مليون 65 مليون، ويسكنون في أطراف إيران الأربعة، علما أنهم كانوا قادة البلاد، ولكن بعدما ابتعدوا عن العقيدة الصحيحة من خلال التصوف تشيعت إيران. والتصوف كما نعلم سيما التصوف الغالي مقدمة للتشيع، بل جسم للتشيع. وإلا أنها يعني، فليسامحوني إخوة الصوفية من هذا الكلام، أنا أرى الصوفية شيئا مؤدبين، ولكن الشيعة كما تعلمون يصبون ويشتمون، لأن الشيعة ما يؤتونهم لأئمتهم هؤلاء يؤتونهم لمشايخهم. ومن خلال هذا الفكر تمنى يختلف تصوف، يختلف كليا، وفي أشياء كثيرة يعني يجب نحن يعني نقترب إليه ويقتربوا منا، بمعنى أنهم هم أقرب منا من الشيعة في كثير من الأمور، بدليل حبهم للصحابة، بدليل حبهم لآل البيت، بدليل كثير من السنة، إلا أنهم خطأوا في الغلول للأشخاص كالشيعة. هذا الذي أريد أشير إليه. ومن خلال هذا شخص ما الصفوي كان جده كان صوفيا سنيا، ثم من قفز من التصوف إلى التشيع. وإيران لما كانت دولة سنية كانت نعمة لنفسها وللعالم الإسلامي، علماؤها كما يقول ابن خلدون في كل علم وفي كل فن علماء الأمة. لكن بعدما تشيعت إيران أصبحت بؤرة صدام، أصبحت مركز صدام ومركز مؤامرة للمسلمين، كما هو اليوم يتكلموا ضد أمريكا وضد غير أمريكا وما أدري إيه، وهم يتعاونون معهم في كل صغيرة وكبيرة. والسنة في إيران لا يملكون شيئا، لا لا لا لا سلطة سياسية ولا شيء. وخطة إيران أنها أن تقدر أن تشيعهم، ولكن يمكر الله، والله خير الماكرين. شكرا لكم فضيلة الشيخ. الله يبارك في دقيقة ونصف، دقيقتين لكم ذلك، كلمة توجهونها إلى عامة الشيعة سواء كانوا العرب أو غير الناطقين بالعربية. أقول يا شيعة العالم، كما قلت من بداية هذه الحلقة إلى الآن، أنتم الضحية لهذه العصابات التي فرقت الأمة وغيرت العقيدة من التوحيد إلى الشرك، ونهبوا أموالكم، وما أوجدوا من الخلاف بين المسلمين ليس لها أساس. لم يكن هناك حرب بين أهل البيت وبين غير أهل البيت، إنما هذه الأحزاب الباطنية السياسية استغلت الخلاف الذي حدث بين بعض بني الأعمام بين الأموية والعلوية، ثم نسي هذا الخلاف، ثم حدث الزواج بما بينهم، وهم الآن إلى يومنا هذا يوقدون هذا النار وينفخون في هذا الرماد لإيجاد الفتنة بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما هذا الشيء ما يقرونه. قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام وصحابته كتاب الله وسنة رسوله وآل البيت، لم يشهد أحد منهم. آل البيت ليسوا 12 فقط أو 11، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كسر الحمد لله تعالى، ولم يشهدوا عن عقيدة المسلمين وكتاب الله وسنة نبيه هما الحجة. ولا يوجد حجة بعد الرسل، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا علي ولا غير علي، الحجة هو كلام الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم فضيلة الشيخ. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم ملزاد البلوشي المكنى بأبي منتصر. سؤال استفتاء قبل أن نختم حلقتنا: هل تعتقد بأن الحجة بلغت جميع عامة الشيعة في العالم بفساد مذهبهم، خصوصا بعد ظهور القنوات الفضائية المبينة لفساد عقيدتهم؟ غدا بإذن الله نستلم هذه النتيجة، وغدا إن شاء الله تعالى سيكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور أيضا عبد الرحيم ملا زادة المكنى بأبي منتصر، وسنكمل أيضا هذه الكليبات التي لديه وأيضا الحقائق التي عاصرها في حياته. شكرا لكم، أنتم في منازلكم، تحيتي تقبلوها، أنا مقدم هذه الحلقة محمد الحربي وجميع كادر هذا العمل. السلام عليكم.